وأوجب الشافعي ومالك السكنى لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم. وأما سقوط النفقة فأخذوه من مفهوم قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فمفهومه إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن. وقد نوزع في تناول الآية للبائن أعني قوله أسكنوهن، ومن قال لها السكنى فهو محتاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة فقيل في العذر ما حكوه عن سعيد بن المسيب أنها كانت امرأة لسنة استطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال، وقيل لأنها خافت في ذلك المنزل. وقد جاء في كتاب مسلم أخاف أن يقتحم علي. واعلم أن سياق الحديث على خلاف هذه التأويلات، فإنه يقتضي أن سبب الحكم أنها اختلفت مع الوكيل بسبب سخطها الشعير، وأن الوكيل ذكر أن لا نفقة لها، وأن ذلك اقتضى أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابها بما أجاب، وذلك يقتضي أن التعليل بسبب ما جرى من الاختلاف في وجوب النفقة لا بسبب هذه الأمور التي ذكرت. فإن قام دليل أقوى وأرجح من هذا الظاهر عمل به. إذن في هذا الحديث نجد المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرر شيئا هاما في هذا الحديث وهو كلمة ليس لك عليه نفقة. بدأ الحديث بقوله أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. كلمة البتة تقرأ بالقطع وتقرأ بالوصل، طلقها البتة طلقها البتة، وكلاهما جاء في القاموس، ولكن إن كلمة البتة بالقطع أشهر بين الناس قراءة، وتعني ذلك القطع يعني الانتهاء. ونحن نعلم أن الطلاق كما قال ربنا تبارك وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها هذه الثالثة عند ذلك انتهى ذلك الأمر. قال ربنا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا الطلاق أخذ به العلماء أنه يمكن أن يكون متتاليا وهذا هو الأفضل، ومن الممكن أن يسرع الإنسان فيوقعه مثلا في جلسة واحدة فيقول للزوجة مثلا أنت طالق ثلاثة، لكنه لا يسأل بعد ذلك بطلب عودتها، فهو قد كانت له ثلاث فرص ثم بعد ذلك تجاوزها مرة واحدة. وهذا الحديث في ظاهره يدل على أن هذا الرجل طلق الطلاق ثلاثا مرة واحدة. نعم، ولذلك هذا اللفظ الذي قطع به أنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد، هذا من يتمسك والجمهور على هذا الرأي من الفقهاء أن الإنسان إذا طلقها ثلاثا عند ذلك يقع. وقد حدث هذا عند بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وذلك في مسألة عندما تكلمنا في الحدود عن الزنا، وعندما جاء هلال بن أمية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون أنه كان قد ذكر له أرأيت لو وجد أحدنا رجلا على بطن امرأته إن قتله قتل به، وإن ذهب ليأتي بالشهود ولى الرجل هاربا، وإن سكت سكت على غيظ. فوجد ذلك الأمر، وبعد أن يعني تم الحكم وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات اللعان، عند ذلك بعد أن لعن طلق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه ثلاثا، وهذا الطلاق كان بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يعلم أن اللعان يساوي أو يؤدي إلى الفرقة الأبدية ما بين الرجل وما بين المرأة، لكنه فعل ذلك ولم ينهه صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أكثر من قصة يعني حدثت، ومن جملة ذلك ما فعله سيدنا الحسن، هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما طلق امرأته وعندما أرسل إليها متعتها ونظرت إليها فقالت متاع قليل من حبيب مفارق، قال لولا أني بتدت طلاقها لراجعتها. وكما قلت إن الجمهور من الفقهاء يقولون إذا أوقع الرجل الطلاق على زوجته ثلاثا عند ذلك لا رجعة له عليها. ويرى البعض الآخر أن الحديث قد يدل أنه أوقع الطلقة التي يبت فيها الطلاق، وهي الطلقة الثالثة. طبعا يحتمل ذلك، هذا احتمال. إذن ولا نجد يعني مهما فعل بعض الناس اليوم من الذين يحاولون أن يلو أعناق النصوص مثلا، وبعد ذلك يقولون بعدم وقوع الطلاق أو يجزئونه أو يجعلونه طلقة واحدة، فإننا نرى الناس أنهم لا يهتمون بهذا الأمر، فمن يكثر من الطلاق يبقى يكثر فيطلق ثلاثا وأربعا وعشرا وأكثر من ذلك، وربما مئة ثم بعد ذلك يريد، ما دام أن الناس يجدون له طرقا ملتوية عند ذلك فإنه سيطلق وسيعيد الزوجة. وحجة الذين يبحثون عن ذلك فيقول نحن إن تركناها عنده في قول من الأقوال ولو ضعيفا أفضل من أن يعيدها عن طريق الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. السؤال إلى متى تنتهي هذه الأوقات، وإلى متى تنتهي هذه الأقوال، وإلى متى يمكن لهذا الإنسان أن يصون لسانه عن مسألة الطلاق؟ ترى المرأة اليوم إذا ذهبت إلى كافة المفتين ترى أن الذي يسأل اليوم النساء لا يسأل الرجال، ما أن السؤال إنما هو خاص بالرجال لا بالنساء. اذهب إلى دائرة الفتوى ترى أن النساء كالطابور يقفن الواحدة تلو الأخرى تسأل عن طلاق زوجها، وزوجها غير مهتم أبدا على الإطلاق، ويريد وكأنه يحلف يمينا ولا يبالي به. وقد كثرت اليوم الفتوى بأن هذا إنما أراد يمينا ولا يريد بذلك طلاقا، وهذه مسألة خطيرة. بما نطلق بعد ذلك إذا كان كل طلاق له مخرج؟ بأي شيء نطلق؟ يقول البعض إننا أصلا أننا لا نريد أن نطلق، ليس هذا صحيح. من يحترم الزواج يحترم الطلاق، ولو أقمنا على بعض الناس وأقام الحكام على هؤلاء وخسر بعض الناس أزواجهم في كل مجتمع لكان في ذلك تربية للجميع ولضبط الناس. وأنا أضرب مثلا أراه رائعا في هذا الأمر، لقد كان من عادة الشعوب عندنا وفي مناطقنا وفي كثير من البلاد أنهم لا يبالون في مسألة أنهم يتجهون إلى قائد البلد أو إلى أميرها أو إلى ملكها، تجد دائما أنهم يتكلمون عليه وربما يكثرون من السخط عليه ومن الهزء به. بعد ذلك قال الحكام إن هذا منصب لأي رجل كان يجب أن يحترم، ما دام أنه أمير، ما دام أنه رئيس، ما دام أنه ملك. ولذلك صدرت قوانين بمنع هذه، وربما زاد هذا الأمر. فكل من أراد أن يتكلم ماذا أحدث له؟ صار مثلا أقل الدرجات في الحكم المدني، صار يسجن لمدة 6 أشهر، أقل الدرجات في أي بلد من البلاد مثلا. ماذا فعل هذا الأمر؟ هذا الأمر جعل الناس يسكتون تماما، ولا أحد يتفوه بكلمة على الإطلاق. كان الناس لا يبالون حتى ولو كان هذا الرجل في البلد مثلا عالما، وعند ذلك يتكلمون عنه بكلام بذيء وكلام لا يليق به، وقد حدث هذا يعني. لكن النتيجة عندما صدرت مثل هذه القوانين الصارمة دائما قطعت ألسنة الناس، رغما حتى صار الإنسان بينه وبين نفسه لا يتكلم بمثل هذا الكلام خشية أن تسمع الجدران كلامه، إلى هذه الدرجة. طيب لماذا مسألة الطلاق بينك وبين الله لا يمكن؟ لو حدث هذا أن الحكام أيضا قاموا على الناس بمن يسب الله تبارك وتعالى بمثل ذلك، وهذا أولى، هذه مسألة هامة. أما قول الناس الدين لله والوطن للجميع فهذا كلام لا أصل له ولا قيمة له على الإطلاق، فإن المدافع أيضا عن الذات الإلهية واجبة على كل الأمة، حاكم ومحكوم، كل هؤلاء يجب عليهم دائما أن يضبطوا ألسنة الناس. وهذا ما بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال لسيدنا معاذ رضي الله عنه كف عليك هذا، قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم، يجب على الإنسان أن يضبط لسانه، من يضمن ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. إذن ينبغي على كل إنسان أن يضبط نفسه عن لفظ الطلاق إلا عند وقت الحاجة، وكما كان يسأل ماذا أقول إذا أردت أن أتزوج، ينبغي عليه أن يسأل ماذا أريد أن أقول إذا أردت الطلاق. انظر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد فترة للطلاق، مثلا كما مر معنا في الحديث السابق ألا يطلقها في حيض وألا يطلقها في طهر قد جامعها فيه، معنى ذلك من أجل أن ينضبط لسانك هذا لا ينطق بالطلاق في أي لحظة من اللحظات، وإنما يتكلم على هدوء وعلى روية، فهذا عقد تنفصل به عن زوجتك. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، يسأل الناس كثيرا طلقها غيابيا، هل يشترط أن يسمع المطلق زوجته الطلاق؟ لا، لا يشترط. وهذا في الحديث أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، معنى ذلك هذا أن الطلاق في حال الغيبة يكفي، ولا يشترط أن يسمعه أحد، ولا يشترط فيه الشهود، فقط قول الرجل إني طلقت زوجتي إقرار، ويكفي هذا تماما، ولا حاجة إلى السماع، أخي تعي سمعي إلى التليفون كذا. هذا وإن كان أعدنا هذا فقط من أجل التأكيد، أما الأصل فلا نحتاج إلى هذا الأمر على الإطلاق، هذا شيء. جاء بعد ذلك أرسل إليها وكيله بشعير، طبعا الشعير من أجل كانوا يأخذون خبز الشعير، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل المؤنة لنسائه من شعير، وكان هذا غالب مثل القمح تماما بالنسبة للأمة، وقد استدان النبي عليه الصلاة والسلام واشترى شعيرا من ذلك اليهودي وأعطاه درعه وجعلها مرهونة على نفقة عياله التي اشترى منه ذلك الشعير ووضعها عند نسائه صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا، إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا هل عليه نفقة؟ هذا الحديث يبين أنه لا نفقة على هذا المطلق، وإن إرسال الشعير لا يعني هذا أنه لا ينبغي له أن يرسل، لا، من الممكن. نحن إذا قلنا لا يجب لا يعني ذلك أنه لا يندب، بالعكس. امرأة عشت أنت معها دهرا من الزمن والآن هي في حالة العدة، فأرسل لها وأعطها وأكرمها، فهذا أمر لا بأس به. لكن السؤال، هل هذا واجب أم ليس بواجب؟ هنا السؤال. فلذلك هذه المرأة عندما أرسل الشعير سخطته، يعني ماذا ترسل كذا من هذا الكلام؟ فقال لها أنا أرسل، أنا وكيل عنه وأنا أعطيك هذا، والشريعة والنص أنه لا نفقة لك. من هنا السخط تحول إلى سؤال شرعي. سخطت أولا لكنها تحولت إلى سائلة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس لك عليه نفقة. قال العلماء إذا كانت المرأة يوجد إما أن تكون عند الطلاق حائلة أو أن تكون حامل، إما حائل وإما حامل. ما معنى حائل؟ يعني لا يوجد في بطنها حامل. حامل يعني حامل من هذا الرجل. ربنا ماذا قال؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ما دام أنه له علاقة هذا الرجل بالذي في بطنها، هذا ابن لمن؟ إمن ينساب؟ ينساب للزوج. ما دام أنه يوجد ولد في بطنها فالنفقة واجبة على زوجها في السكنى والنفقة، لأننا لا نستطيع أن ننفق على الذي في البطن إلا بالإنفاق على التي تحمل. إذن لا بد من هذا الأمر. هذا ما بينه. طبعا مذهب العلماء يعني أن النفقة غير واجبة، وأن السكنة اختلفوا، إنما تسكن من أجله وإنما تعتد من أجله، فما دامت معتدة لذلك. وجاء نص القرآن الكريم بالأمر بالسكن، أسكنوهن من حيث سكنتم. وجاء أمر النفقة أيضا إذا كانت حامل في كتاب الله عز وجل، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وهذا ما جاء. طيب، إن بعد ذلك انتقال هذه المرأة من مكان إلى مكان آخر، عندما قال لها مثلا ولا سكن على بعض الروايات، عند ذلك هيأ لها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك. ثم هذه المرأة مضيافة، ولذلك عندما كانت أرسلها إلى من؟ إلى بيت ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى. يعني إذا كانت تجلس في غرفة من الغرف، لكن لو يعني صار هنالك بعض الخطأ، فقد كانت نساء الصحابية حتى ولو كان أعمى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفعميوان أنتما. لكن ماذا كانت تفعل؟ يعني إذا استطاعت، يعني لا تقول إذا مر هو لا يرى، باعتبار لا يرى، من الممكن أن تستطيع أن تأخذ حريتها في الحركة أكثر من الذي يكون عنده مثلا نظر في هذه المسألة. في رأي آخر أن السكنة منعت منها لأنها كانت لسنة، لسانها يعني سليط، من الممكن أنها بينها وبين بيت أحمائها كلام شديد جدا، وهذا الكلام الشديد جدا قد يؤدي إلى مسألة أنها هذه الفترة قد تشتعل نارا في هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام خفف ذلك. وأيضا قد يكون العكس، أنها كانت في منطقة قد تكون بعيدة، هذا احتمال آخر، والمنطقة البعيدة من الممكن أن يقتحم عليها وهي خلية في بيتها، فقد يأتي بعض الخبثاء إلى ذلك المكان، فخافت على نفسها فنقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأويلات عديدة. واليوم لو جاءني بعض الناس فقال زوجت ابنتي إلى بلد من البلاد، وهذه البلد جبلية وهي في طابق، لو قفز بعض الناس من الطريق لصار في بيتها وليس معها أحد في تلك البلدة، هل آتي بها فتعتد في بيتي؟ والأصل أن العدة أين تكون؟ في في بيت الزوجية الأصل. لكن هنا قياسا على هذا قلت له إن هنالك حديثا يدل على هذا، ويجوز الانتقال من مكان إلى مكان آخر من أجل خوف المرأة أن يقتحم عليها في بيتها، وهذا أمر هام جدا. طبعا عندما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتد، بعد أن ذكر لها أم شريك، قوله فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، قيل اسمها غزية وقيل غزيلة وهي قرشية عامرية وقيل إنها أنصارية، وقوله عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يغشاها أصحابي، قيل كانوا يزورونها ويكفرون من التردد إليها لصلاحها، لا يعني هذا الاختلاط ولا يعني الخلوة، لا، بيت من بيوت الكرماء، فكم من امرأة كريمة أحيانا تفتح بيتها للكرم والجود، وقد رأينا من بعض نساء مشايخنا عندما انتقلوا، مثلا انتقل الشيخ إلى رحمته تعالى، عند ذلك أرسل إلي أنا، هذا من بعض النساء، أرسل إلي قالت هذا بيت علم ينبغي ألا يغلق، هذا المنزول وهذا مثلا المكان الذي تعالى وقرأ الدرس فيه، المكتبة والضيافة وكل شيء حاضر، ولا نريد أن تتركونا في هذا البيت، مع إننا والله لو رأيناها في الطريق لا نعرفها أنها فلانة، وإنها ننزلها كنا بمنزلة أمهاتنا، فلقد كانت إذا طبخت طعاما كانت تشتهينا فتجعل ذلك الطعام حتى نأتي لو تخلفنا يوما من الأيام عن المجيء إلى بيتها. هذه معاملة الأمهات مع الأبناء، هكذا كانت بعض نساء مشايخنا تعاملنا هذه المعاملة، وتسأل حتى إذا جئنا فلان جائع أم لا، أضع له الطعام أم لا، إلى هذه الدرجة. فكان الشيخ دائما على صلة، وحتى كان إذا هدانا بعض الكتب يقول هذا كتاب هدية إلى ولدي فلان، انظر إلى هذه العلاقة للإنسان، علاقة، علاقة بنوة في العلم كما هنالك علاقة بنوة في النسب، وهذه هذا أمر عظيم جدا. وهذه المرأة عندما نقول تلك امرأة، إذا ذهبنا إلى ذلك البيت فهذا بيت كريم، هذا ما يبينه المصطفى صلى الله عليه وسلم، تلك امرأة يغشاها أصحابي. افترض أن بيتها في مكان على الطريق والناس يحتاجون إلى الراحة، فتحت بابا، فتحت غرفة من أجل الراحة، تقدم لهم التمر، تقدم لهم الماء، تقدم لهم الراحة وهي في معزل عنهم، فهذا أمر هام جدا. لذلك قال قيل كانوا يزورونها ويكثرون من التردد إليها لصلاحها، ففي الاعتداد عندها حرج، يعني المرأة التي يعني مثلا تحتاج إلى أن تتحرك في بيتها، هذه اعتادت على طريقة معينة، أما تلك المعتدة صار الأمر بالنسبة إليها أكثر صعوبة ومشقة في التحفظ من الرؤية. أما رؤيتهم لها أو رؤيتها لهم على مذهب من يرى تحريم نظر المرأة للأجنبي أو لهما معا. نعم، قوله اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، قد يحتج به من يروي جواز نظر المرأة إلى الأجنبي. طبعا المفتى به عندنا أن المرأة يجوز لها أن تنظر بمقدار الحاجة، يعني في الطريق ماذا تفعل؟ هل تغمض عينها من أجل أن تنظر؟ هذا النظر من أجل أن تعرف أنه يوجد هنا شخص وكذا. أما عند المعاملة فعند ذلك أصل النظر، كما أن المرأة يجب عليها أن تغض من بصرها، كذلك الرجل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. إذن لا بد أن يكون هذا مع هذا. قال فإنه علل بالعمى وهو مقتضي لعدم رؤيته لا لعدم رؤيتها، فيدل على أن جواز الاعتداد عنده معلل بالعمى المنافي لرؤيته. واختار بعض المتأخرين تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مستدلا بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وفيه نظر لأن لفظة من للتبعيد، ولا خلاف أنها إذا خافت الفتنة حرم عليها النظر. فإذا هذه حالة يجب فيها الغض، فيمكن حمل الآية عليها، ولا تدل الآية حينئذ على وجوب الغض مطلقا أو في غير هذه الحالة، وهذا إن لم يكن ظاهر اللفظ فهو محتمل له احتمالا جيدا يتوقف معه الاستدلال على محل الخلاف. وقال هذا المتأخر: وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليه، بل فيه أنها تأمن عنده من نظر غيره، وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة، بخلاف مكثها في بيت أم شري. وهذا الذي قاله إعراض عن التعليل بعمى، وما ذكره من المشقة موجود في نظرها إليه مع مخالطتها له في البيت. ويمكن أن يقال إنما علل بالعمى لكونها تضع ثيابها من غير رؤيته لها، فحينئذ يخرج التعليل عن الحكم باعتدادها عنده. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا حللت فآذنيني، ممدود الهمز أي أعلميني، واستدل به على جواز التعريض بخطبة البائن، وفيه خلاف عند الشافعي. يعني المرأة إما أن تكون في عدتها رجعية، وإما أن تكون بائن. إذا كانت رجعية زوجها لا يجوز تصريح ولا تلميح ولا تعريض بخطوتها لأنها زوجة. أما إذا كانت بائن معنى ذلك لن تعود إلى زوجها، ماذا بقي؟ قال: إذا انتهيت أعلميني. كما تقول المرأة مثلا للمرأة هنالك 1000 رجل مثلا يتمناك، أنت امرأة صالحة إلى غير ذلك، ماذا تفهم هذه المرأة؟ أنها تنتظرها حتى إذا انتهت من عدتها خطبتها لبعض أقاربها. نعم. إذن هذا يسمى تعريض ولا يجوز إلا للبائن فقط. عندما قالت له، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له أنه قد خطبها رجلا، أبو الجهم ومعاوية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه أمانة عندما يسألك الإنسان عن الخطبة أن تقول ما في عندك. لكن نقول للسائل أيضا: لا تفعلوا كما يفعل الناس، قال فلان عنك كذا، ويحدث الفتنة. هذا ما يحدث اليوم. قوله عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. يعني كان الناس واحد حط العصا عن عاتقه وحط السك بأفاه، شو معناته؟ يسافر كثيرا. هذا ما كان الناس هكذا يحملون متاعهم. ويحتمل أيضا ماذا؟ لحمل عصاه ماذا يفعل فيها؟ يكثر من الضرب. فيحتمل أنه إما كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء. ويترجح هذا الثاني بما جاء في بعض روايات مسلم أنه ضراب للنساء، يعني كثير الضرب، ضراب فعال. وفي الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة، ولا يكون من الغيبة المحرمة، لأن المسألة تتوقف على زواج، وهذا أحد المواضع التي أبيحت فيها الغيبة لأجل المصلحة. والعاتق ما بين العنق والمنكب، يعني على الكتف. نعم. وفي الحديث دليل على جواز استعمال مجاز المبالغة وجواز إطلاق مثل هذه العبارة، فإن أبا جهم لا بد وأن يضع عصاه حالة نومه وأكله، دائما بيضرب لا. وكذلك معاوية لا بد وأن يكون له ثوب يلبسه مثلا، لكن اعتبر حال الغلبة وأهدر حال النادر واليسير. وهذا المجاز فيما قيل في أبي جهم أظهر منه فيما قيل في معاوية، لأن لنا أن نقول إن لفظة المال انتقلت في العرف عن موضوعها الأصلي إلى ما له قدر من المملوكات، أو ذلك مجاز شائع يتنزل منزلة النقل، فلا يتناول الشيء اليسير جدا، يعني ما عنده لا بيوت لا عنده عقارات لا عنده أشياء تجارات إلى غير ذلك، رجل فقير، بخلاف ما قيل في أبي الجهم. وقد بني على هذا الحديث أشياء كثيرة. جاء رجل إلى الإمام مالك فبعد قال أنه اشترى قمري وقال إن هذا لا يسكت، يعني يبقى يغرد تماما، ومسألة وبنوا على ذلك مسألة في الطلاق، فقام الإمام مالك عندما سكت أن هذا الأمر يقع أو هذا اليمين يقع. الإمام الشافعي عاد مع هذا السائل إلى الإمام مالك في حال طلبه للعلم وهو صغير وذكر له هذا الحديث. قال سأله هذا القمري يتكلم أكثر أم يسكت؟ قال لا أكثر. قال فإن أبا جهم لا يضع العصا عن عاتقه، معنى ذلك لا يقع الطلاق إذا كان السكوت أقل من الكلام، لا بد من الراحة لا بد من النوم. وهذا ما كان فيه الخلاف، لذلك كان هذا الحديث من الأشياء التي نأخذ فيها المعاني. قوله انكحي أسامة بن زيد فيه جواز نكاح القرشية للمولى، أسامة مولى، وهذه المرأة لها مكانة عظيمة، عند ذلك فهل يجوز أن ينكح الأدنى يعني من الموالي المرء شريفات من النساء؟ جائز، إما لكونه مولى أو لسواده، واغتبطت مفتوح التاء والباء. نعم. وأبو جهم المذكور في الحديث مفتوح الجيم ساكن الهاء، وهو غير أبي الجهيم الجهيم الذي في حديث التيمم. إذن بعد ذلك يقول الشيخ باب العدة، والحمد لله رب العالمين.